السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن، وبالنظر إلى داعيه واجب. لو كانت العبارة هكذا كانت أفضل، وذلك لا يستلزم الجبر. توضيح الشبهة أشرنا إليها بالأمس، والإخوة الذين يراجعون هذه الشبهة بنحو أوضح يرجعون إلى كتاب نهج الحق للعلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 122. هناك العلامة الفلي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه الشبهة صفحة 121 وما بعد. يقول: اعلم أن الأشاعرة احتجوا على مقالتهم بوجهين هما أقوى الوجوه عندهم يلزم منهما الخروج عن العقيدة. ونحن نذكر ما قالوا ونبين دلالتهما. قالوا: الأول، قالوا لو كان العبد فاعلا لشيء ما بالقدرة والاختيار فإما أن يتمكن من تركه أو لا يتمكن، فإن كان الثاني لا يتمكن من تركه لزم الجبر، وإن كان الأول يتمكن من تركه يلزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح إلى آخر الاستدلال. الجواب أنه لا يتمكن من تركه يمتنع لا صدوره، ولكن هذا الامتناع منشأه ما هو؟ قلنا منشأه هو نفس اختيار الفاعل. ومثل هذا الوجود الذي يلازمه امتناع لا صدور الفعل، مثل هذا الوجود الناشئ عن الاختيار ينافي الاختيار او لا ينافي الاختيار، بينا هذا المطلب مفصلا فيما سبق، وقلنا بان الوجوب الذي ينافي الاختيار هو الوجوب الذي ليس ناشئا من الاختيار، اما الوجوب الناشئ من نفس الاختيار فانه لا ينافي الاختيار. قلنا: ولعله هذا هو مراد الفلاسفة عندما قالوا أنه يجب الفعل ولكن يجب عنه الفعل لا أنه يجب عليه الفعل. هذه القرينة أشرنا إليها فيما سبق. فلهذا قال: والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن. لو نظر إلى الفعل بالنسبة إلى القدرة فالقدرة متساوية النسبة إلى الفعل وإلى التارك، ولكن نفس هذا الفعل بالنظر إلى داعيه، إلى داعي الفعل، إلى انتخاب الفعل، إلى اختيار الفعل، فإنه ماذا؟ فإنه واجبون. وذلك هذا الوجوب وإن كان يمتنع منه لا صدور، وذلك لا يستلزم الجابر، فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثار. التفتوا جيدا، استعمل نفس الاصطلاح الذي يستعمله الحكماء والفلاسفة من أن مثل هذا الوجوب هو الوجوب عنه، يعني هذا الوجوب منشأه هو نفس الفاعل، اختيار الفاعل، لا أنه وجوب شاء الفاعل أو لم يشأ الفاعل. قادرا، فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر، ولكن عند انتخاب الأثر، عند وجود الداعي. ثم الآن نسأل منكم، هذا حل المطلق، هذا الجواب كان هو الجواب الحلي عن شبهة الأشاعرة. الآن يوجد عندنا جواب نقضي على شبهة الأشاعرة، والجواب النقضي ورد بنحو واضح في صفحة 124 من نهج الحق. نفس الاستدلال الذي ذكرتموه في العبد نحن نذكره في من؟ في الواجب. نقول لو كان الله تعالى قادرا مختارا فإما أن يتمكن من ترك الفعل أو لا يتمكن. ماذا تقولون؟ فإن لم يتمكن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل، وإن تمكن نسأل فإما أن يترجح أحد الطرفين على الآخر أو لا يترجح. فإن لم يترجح لزم وجود الممكن المتساوي من غير مرجح. فإن كان محالا في حق العبد كان محالا في حق الله تعالى. وهذه إشارة إلى نقطة، وهو أنه لا أولئك قالوا بالترجيح أن الترجيح بلا مرجح في الواجب ممكن وفي العبد ماذا؟ غير ممكن. العلامة ماذا يقول لهم؟ يقول القواعد العقلية قابلة للتخصيص أو غير قابلة للتخصيص. إذا قبلتم أن الترجيح بلا مرجح محال فقد لا فرق بأن يكون في فعل الله سبحانه وتعالى أو في فعل العبد. وحيث أنكم قبلتم في فعل العبد سبحانه في فعل العبد فلا بد أن تقبل وحيث أنكم رفضتم في فعل العبد فلا بد أن ترفضوا ماذا؟ في فعل الله. فإن كان محالا في حق العبد كان محالا في حق الله لعدم الفرق. وإن ترجح هذا الترجيح ينتهي إلى الوجوب إلى الواجب أو لا ينتهي؟ ينتهي إلى مرجح واجب أو لا ينتهي؟ فإن قلتم لا ينتهي يلزم التسلسل، وإن قلتم ينتهي ماذا؟ لزم الجبر مرة أخرى. فكل ما تقولونه هناك ماذا؟ نقوله هنا. فإن كان هذا ساقيا لجعل الفاعل موجب ومجبر يلزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ فاعلا موجبا لا فاعلا مختارا. وهذا هو النقض الذي يرد على هذه الشبهة، وهو النقض بفاعلية الله سبحانه وتعالى وبإيجاده للأشياء، وهو أنه فعل ولكنه قادر على الترك ومو قادر على الترك. فإن قلتم غير قادر على الترك يكون مختار وغير مختار، ها؟ غير مختار. وإن قلتم أنه قادر على الترك وإن شاء وفعل دائما نحن معكم، ولكن قادر كان على الترك وغير قادر على الترك، ماذا تقولون؟ إن قلتم ليس قادر لزم الجبر، وإن قلتم قادر فإنه يثبت الاختيار. وهذا ما أشكلناه في بحث النهاية، وهو أن فاعليته الفيض لازم له، كان يمكنه أن يفك هذا اللازم عنه أو لا يمكنه، وإن كان بمقتضى ذاته لا يفكه، ولكن القدرة كانت قادرة على أن تفكه أو غير قادر. وبذاك البيان أن المبدئية عين الذات مو قادر، هذا إشكال من الذي أشرنا إليه في بحث النهاية. قال فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي. ثم الآن يبدأ في الجواب النقضي، يقول كما في حق الواجب تعالى. فماذا تقولون أنتم في حق الواجب؟ فإن هذا الدليل الذي أتيتم به لإثبات الجبر في أفعال الإنسان بعينه وارد في فعل الله سبحانه وتعالى، كما في النهج صفحة نهج العقل العلامة صفحة 124. فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى، ووجه الحل ما هو؟ ووجه المطلق ما ذكرناه في فعل العبد وفي فعل الله سبحانه وتعالى على حد سواء. ثم الآن يدخل العلامة رحمة الله تعالى عليه من مناقشتهم، يقول أنتم ماذا قلتم في أن الله سبحانه وتعالى لكي يخلق العالم في وقت دون وقت يحتاج إلى مرجح أو لا يحتاج إلى مرجح؟ هناك مسألة إذا الإخوة يتذكرون في العام الماضي، في العام الماضي نحن أشرنا إليها، وهي مسألة الحدوث الزماني للعالم. المتكلمون يقولون بأن العالم حادثا زمانا، يعني لم يكن العالم موجود زمانا ثم الله أوجده. لماذا الله رجح هذا الوقت ولم يرجح الوقت السابق أو الوقت اللاحق؟ ما هو إنشاء الترجيح؟ الإرادة، والإرادة موجودة قبل هذا الوقت وموجودة ماذا؟ ما الذي أدى بالواجب أن يخلق هذا العالم في الوقت المعين؟ لا الوقت الذي قبله ولا الوقت الذي بعده، مع أن الوقت الذي كان قبله العالم كان ممكن أن يخلق، لا ممكن، نعم ممكن. يأتي الذي بعدها كان يمكن أن يصدر العمل لم ممكن ممكن. إذا هذا الممكن المتساوي مثل ما هو المرجح لوجوده في هذا الوقت دون الوقت السابق ودون الوقت الآخر؟ أجابوا قالوا أن الله سبحانه وتعالى لإيجاد عالم الإمكان يرجح من غير مرجحين. يقول إذا كان الأمر كذلك ففي فعل العبد أيضا قولوا يرجح من غير مرجحين. لماذا في الواجب يرجح من غير مرجح وهو ممكن ولكن في فعل العبد الترجيح بلا مرجح ممكن لو محال؟ قالوا قالوا محال. فإما أن تقولوا محال فيهما معا وإما أن تقولوا ممكن فيهما معا. ألا أن هذا يعني الترجيح بلا مرجح غير مسموع من أكثرهم؟ يظهر أن أكثر المتكلمين كانوا يقولون بجواز الترجيح بلا مرجح في فعل الحق. على أن هذا غير مسموع من أكثرهم حيث جوزوا من القادر ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجحين. وبه وبهذا الكلام أجابوا عن ماذا؟ أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم. ما هي الشبهة؟ الشبهة التي أشرنا إليه وهو أن العالم لو كان حادث زماني فخلقه في هذا الوقت دون الوقت السابق دون الوقت اللاحق ما هو المرجح؟ أجابوا هناك ماذا؟ قالوا الترجيح بلا مرجح لا أنه يجوز الترجيح بلا مرجح ولا نحتاج في ترجيح أحد المتساويين عن الآخر إلى مرجحين. يقول هذا هو جوابهم عن الشبهة التي ذكرها الفلاسفة عليهم. وبه أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم. فما أدري يقول العلامة لما كان الجواب منهم هناك مسموعا ولم يكن هذا الكلام مسموعا هنا في فعل العبد. استدلال اخر وشبهة اخر. طبعا انما يسبب الاستدلال شبهة باعتبار ان الطرف الاخر يرى بان هذه ليست استدلالات وانما هي مغالطات، والا لو كان يعتقد بانها استدلالات لا يسميها ماذا؟ شبهات. إنما يسمى صورة الاستدلال شبهة باعتبار أنها تستبطن ماذا؟ تستبطن مغالطة معينة فيسمى الاستدلال شبهة. وإلا بحسب نظرية مبنى الأشاعرة هذه الشبهات وهذه الاستدلالات هذه بحسب اعتقادهم استدلالات على ما يقولون، ولكن نحن نعبر عنها بأنها شبهات. لماذا؟ باعتبار أنها في اعتقادنا أن مثل هذه الاستدلالات لا تخلو من تأمل وخدشة ومغالطة. هذا الاستدلال الثاني تقدم الكلام عنه فيما سبق. واحدة من استدلالات الأشاعرة كانت بأن الإنسان لو كان موجدا لفعله لكان عالما به، والثاني باطل فالمقدم مثله. نتذكر الإخوة من هذا الاستدلال والجواب ما أجبنا عليه مفصلا، فقط الآن نطبق العبارة. قال والإيجاب مثل والإيجاب لا يستلزم العلم. إذا تتذكرون قلنا بأن الإيجاد على قسمين، إيجاد مع قصد إلى الفعل وإيجاد لا مع قصد. كإيجاد نائم فإنه إيجاد عندما يتقلب يمنة ويسرى ولكن مع قصد إلى الفعل أو لا قصد. والذي يستدعي العلم هو الإيجاد مع القصد، أما الذي لا يوجد فيه قصد يستدعي العلم ولا يستدعي العلم. فلهذا قال والإيجاد لا يستدعي العلم لا يستلزم العلم. من قال لكم أن كل إيجاد يحتاج إلى علم؟ لو كان موجدا لكان عالما. نقول لا، إذا كان موجدا عن قصد لا بد أن يكون عالما، أما كل إيجاد لا بد أن يكون عالما. لا ملازمة بين المقدم والتالي، ننكر إطلاق الملازمة. الآن فإن قلت بأنه خب إذا كان إيجاد مع القصد يستدعي العلم أو لا يستدعي، قلنا يستدعي. خب يستدعي العلم إجمالا وتفصيلا؟ ها قلنا فيما سبق تذكرون قلنا يكفي العلم الإجمالي. والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القاصد فيكفي الإجمال. أقول هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم، يعني عن استدلال آخر لهم. وتقرير تلك الشبهة أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بها، والت التالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. والشرطية ظاهرة. وأما بيان بطلان التالي أن، وهو أنه لا نعلم بكثير من الأفعال، أن حال الحركة، أنت جناب تريد أن تذهب من هنا إلى قريب من الصحن الشريف، يقول بأنه أنت بنحو الإجمال تعلم فعلك، ولكن بنحو التفصيل أيضا تعلم أو لا تعلم؟ لا تعلم. أن حال الحركة نفعل حركات جزئية، تلك الحركات الجزئية لا نعقلها، يعني لا نعلمها، وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى، وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة إلى المنتهى. والجواب أن الإيجاد لا يستلزم العلم، ليس كل إيجاد مستلزم للعلم. إذن قولكم إذا كان موجدا فهو لا بد أن يكون عالم، منكر الإطلاق. نقول لا، ليس كل إيجاد مستلزم للعلم، فإن الإيجاد لا يستلزم العلم، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطابع، كالإحراق الصادر عن النار من غير علمين، فلا يلزم من نفي العلم نفيا إيجاد. نعم، إذا كان الإيجاد مع القصد إلى الفعل فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم. نعم، الإيجاد مع القصد يستلزم العلم، ولكن أي علم؟ العلم التفصيلي للعلم الإجمالي؟ قال لكن العلم الإجمالي كاف فيه، أي في تحقق الإيجاد مع القصد، وهو حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى. هنا أكو قضية أو بعض الروايات تشير إلى حادثة لطيفة. هذه الحادثة تقول في ذيل هذه الحاشية أن العبد لو كان موجدا لأفعاله، في التوضيح صفحة 563، تقول هذا الكلام مختلف عما نقل من أن الجعد بن درهم جعل في قارورة ماء وترابا فاستحال دودا وهوام. بعد مدة تعلمون بأنه ضمن شرائط معينة هذا التراب يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى حيوانات صغيرة، تتحول إلى دود وهوام. فقال لأصحابه: أنا خلقت ذلك لأني كنت سبب كونه. ولهذا هو قائل بالتفويض المطلق، جعل ابن درهم، تذكرون بالآن السنة، وتلميذه من؟ وتلميذه هذا الجعل مثل صفوان. بل فبلغ ذلك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال إذا كان هو الموجب ليقل كم هي وكم الذكران من هو الإناث إن كان خلق. هو أوجده، وإذا كان هو الموجد هم لابد أن يعلم أنه عدد الموجد ما هو وما هي الذكور وما هي الإناث، وكم وزن كل واحدة منهن. يقول فعندما سمع بذلك انقطع وهرب. نقله في البحار من كتاب الغرر للسيد المرتضى. والجعد بن درهم كان أستاذ جهم بن صفوان، وكان زنديقا ملحدا مبتدعا، والعجب من هذا الأستاذ البالغ نهاية التفويض وهذا التلميذ البالغ نهاية الجعبر. رواية أخرى عن الصادق، عن الصادق عليه الصلاة والسلام فيما جرى بينه وبين ابن أبي العوجاء، نفس المضمون أيضا من هذا القبيل ورد في هذه الرواية. في الحاشية عند صاحب التوضيح يقول كلامه عليه السلام لا يدل على أن كل فاعل يجب أن يعلم تفاصيل فعله، لأن نحن قلنا بأن العلم الإجمالي كافي أو غير كافي. بعد لماذا استدل الإمام بهذا الاستدلال؟ يقول بل يدل على أن من ادعى أنه يخلق كما يخلق الله لا بد أن يعلم كما يعلم الله، وإلا من الواضح أن إيجادي ليس كإيجاد الله وإيجاده ليس كإيجادي، كما أنه ليس كمثله شيء ليس كإيجاده شيء، أي تصور أنه ليس كمثله شيء فقط، وإنما ليس كإيجاده شيء. إيجاده بنحو الغنى والاستقلال والإحاطة القيومية، وإيجاد ماذا؟ ماذا؟ بنحو الفقر والوجود الرابط والإحاطة القيومية لعدم الإحاطة، عدم الإحاطة. ومن هنا قلنا يكفي العلم الإجمالي. هذا همات الاستدلال الثاني وجوابه. الاستدلال الثالث هذا الاستدلال الثالث أيضا تقدم الكلام عنه فيما سبق وأجبنا عنه فيما سبق أيضا الإخوة بعد ما نكرر فقط تطبيق عبارة الكتاب. قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى. هذا الاستدلال إذا تذكرون استدلوا قالوا بأنه لو أراد الله شيئا وأراد العبد ماذا عدمه، إذا وقعا معا يلزم اجتماع النقيضة، لا يقعان معا يلزم اجتماع ارتفاع النقيضة، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وأجبنا فيما سبق بأنه يقع فعل الله ويقع مقدوره سبحانه وإرادته ولا يقع فعل العبد، لأن فعل العبد ماذا مشروط بشرطه أن لا يوجد هناك مانع، وقدرة الله سبحانه وتعالى مانع. قال ومع الاجتماع قدرة الإنسان وقدرة الله، قدرة العبد وقدرة الله، يقع مراده تعالى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وتقرير تلك الشبهات، أن العبد لو كان قادرا على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، من قبل لزم اجتماع فاعلين على فعل واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما بيان الشرطية أنه تعالى قادر على كل مقدور، أما بطلان اللازم فلو كان العبد فلو كان العبد قادرا على شيء لاجتمعت قدرته تعالى قدرة العبد وقدرة الله تعالى على ذلك الفعل. وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله تعالى إيجاد الفعل وأراد العبد إعدام الفعل، فإن وقع المرادان أو عدم لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح. الجواب أن نقول يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح. يقول وهذا الدليل ورد سنخه فيما لو تعدد الواجب سبحانه وتعالى، إذا يتذكر الإخوة في الأصل الأول وهو أصل التوحيد، واحدة من الأدلة للأشاعرة كان هذا الدليل، وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية، ولكن ذاك الدليل تام من هناك وليس بتام من هنا. لماذا؟ وهناك يتمشى الدليل ويثبت ماذا؟ وحدة واجب الوجود لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين، أما هناك لا يتمشى الدليل. لماذا؟ لأن أحدهما واجب والآخر ممكن. استدلال الثالث بعد هذه الأدلة واحد واثنين وثلاث وأربعة مولانا استدلالات سخيفة جدا، يعني من باب أنه أريد أن نطبق عبارة الكتاب، وإلا لو لم نكن بصدد تطبيق عبارة الكتاب لما كانت تستحق أن تقرأ ويجاب عليها كما يشير العلامة وكما أشار أكثر المحشين على شرح التجريد والتجريد، بأنه مثل هذه الاستدلالات صحيفة جدا وضعيفة، وأيضا لم يستدل بها المحققون من المتكلمين، وإنما وردت في بعض كلمات ضعاف أصحاب هذا الاتجاه. والحدوث اعتباري. أقول هذا جوابا عن شبهة أخرى. قالوا إذا كان الأول، نسأل منكم ما هو منشأ احتياج العبد إلى الفاعل؟ يتذكر الإخوة المتكلمون ماذا قالوا؟ ملاك الاحتياج ما هو؟ الحدوث والإمكان. إذا منشأ احتياج العبد إلى الفاعل والعلة هو حدوثه، فإذا كان هو حدوثه بعد لا يمكن أن يكون هو منشأ ماذا لحدوث، لو كان موجدا فهو ماذا قد أحدث شيء. هذا من قبيل، أضرب مثال، هذا من قبيل أن الماء لكي تكون حارة ماذا تحتاجه؟ ها؟ إلى نار. فيمكن أن تكون الماء هي منشأ حرارة النار؟ ها؟ إذا كانت الماء لكي تكون حارة محتاجة إلى نار، فيمكن أن تكون نفس النار نفس الماء يكون منشأ للحرارة في النار، يمكن أو لا يمكن؟ أحسن. إذا كان علة الاحتياج إلى الواجب هو الحدوث، فيمكن أن يكون نفس الإنسان علة للحدوث؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، وهذا هو استدلالهم. إذن لو قلنا أن الإنسان موجد للزم أن يكون محدثا ومحال أن يكون محدثا، يعني موجدا. لماذا؟ باعتبار أنه هو منشأ حاجته إلى الماء. الجواب على ذلك العلامة الصنّي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الحدوث أمر اعتباري، اعتبار فلسفي، هنا هو عين الوجود. ونحن لا نقول أن الإنسان يحدث يوجد بمعنى إيجاد الحدوث، وإنما ماذا؟ يحقق الماهية، وتحقيق الماهية شيء، والحدوث الذي هو منشأ الحاجة إلى العلة شيء آخر. وجوه مولانا ما أدري هستذنها ما تينا وين حققت هذه الوجوه الأكبر المعنى. هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة، وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله، أي يخالف في الجهة التي بها يتعلق فعله وهو الحدوث، لأنه منشأ الحاجة هي الحدوث، فلا يمكن أن يكون علة للحدوث. وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها، أي بتلك الجهة يتعلق فعله وهو الحدوث. ونحن محدثون، فلا يجوز أن نفعل الحدوث. هو الحدوث شيء يوجد حتى في الواجب، الله يوجد الحدوث، ها؟ لو يوجد موجودا نحن ننتزع الحدوث. فلهذا يقول وتقرير الجواب أن الفاعل لا يؤثر الحدوث، لا يوجد الحدوث. من قال لكم أن الفاعل يوجد الحدوث؟ أن الفاعل لا يؤثر الحدوث، يعني لا يوجد الحدوث، لأن الحدوث أمر اعتباري ليس بزائد على الذات. نعم الله ماذا يوجد، وأنت من الإيجاد من الوجود تنتزع الحدوث، والعبد ذلك أيضا يوجد وأنت تنتزع ماذا منه الحدوث. وإلا لزم التسلسل، وإنما يؤثر في الماهية، يعني يوجد الماهية وأنت تنتزع الحدوث، وهي مغايرة للحدوث. وامتناع الجسم لغيره، هذه شبهة أخرى. يقولون إذا كان الإنسان موجدا لكان قادرا على إيجاد الجسم، والتالي باطل، فالمقدم مثله. هذا أيضا واضح الجواب، وهو أنه إذا كان الإنسان قادرا على الإيجاد، نحن قلنا قادر على كل شيء، قادر على ما يمكنه أن يجد. نحن لم نقل إذا كان الإنسان قادرا على الإيجاد فقادريته ماذا؟ فقادرية الله سبحانه وتعالى. لا، الإنسان حيث أنه له جسم فإيجاده أيضا يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى أن يوجد جسم حتى يؤثر فيه، لأن الإيجاد فرع الوجود، وهذا بخلاف الحق سبحانه وتعالى. إذن ليس بالضرورة إذا كان الإنسان قادرا على الإيجاد لابد أن يكون قادرا على إيجاد جسم آخر من العدم. هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أن لو كنا فاعلين في الأحداث لصح، يعني في أمور الحادثة، لصح منا إحداث الجسم. لماذا؟ لوجود العلة المصححة للتعلق، لتعلق القدرة بإحداث الجسم، وهي الحدوث. والجواب أن الجسم يمتنع صدوره عنا. لماذا؟ لا لأجل الحدوث، لا لأنه حادث حتى يلزم تعميم الامتناع إلى كل شيء، بل إنما امتنع صدوره عنا لأننا أجسام، والجسم لا يؤثر إلا في الجسم، لأن الإيجاد فرع الوجود كما قالوا. شبهة الأخرى، أقول هذا وتعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة. يقول لو كان الإنسان موجدا لأفعاله لكان قادرا إذا كتب خطا أن يكتب مثيله من كل جهة، والتالي باطل فالمقدم مثيل. فمولانا ذاك الزمان ما كان يقدرون يكتبون، إذا كتبوا خطا يكتبوا خطا مثله. الآن نجيب ذلك الأجاعة نقول تعالوا إلى زماننا، شو يكتبون مثلنا وما يكتبون مثله. قال هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماؤهم، وإلا المحققين من هذه الكلمات واضح البطلان عندهم، وهي أن لو كنا فاعلين لصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه أولا، من كل جهة، وهي أن لو كنا فاعلين لصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه أولا من كل جهة لوجود القدرة والعلم، والتالي باطل فالمقدم مثله. وبيان بطلان التالي أن لا نقدر أن نكتب على أن نكتب في الزمان الثاني مثل ما تحملت في الجملة الثانية مثل التطور، لأن كل واحد يقدر يكتب. أننا لا نقدر على أن نكتب في الزمان الثاني مثل ما كتبناه في الزمان الأول من كل وجه، بل لا بد من تفاوت بينهما في وضع الحروف ومقاديرها. وتقرير الجواب أن بعض الأفعال تصدر عنا في الزمان الثاني مثل ما صدرت في الزمان الأول، هذا النقص، مثل كثير من الحركات والأفعال، وبعضها يتعذر علينا فيه ذلك، لا لأنه ممتنع كما تقولون، ولكن لعدم الإحاطة الكلية بما فعلناه أولا. ولو أحطنا كاملا وكان عندنا جهاز يستطيع أن يحيط بكل المقادير لاستطعنا أن نكتب مثل الأول كاملا، ولكن لعدم الإحاطة الكلية بما فعلناه أولا فإن مقادير الحروف إذا لم نضبطها لم يصدر عنا مثلها إلا على سبيل الاتفاق. أتسم بنا على هذا بعد إحنا مثلي في الفقه ما عدنا، لأنه كل الأشياء أصير بعد ماذا؟ قيمية. مثلي لا يوجد إلا على المثلية الأرضية. استدلال آخر: ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى. أقول هذا جواب، كيف يعني واحد ضيع في عمق في مثل هذا المطال، ولكنه مما يؤسف في الكتاب كلامي منقح ومنزه عن مثل هذه الخزعبلات، فلانا ما أعرف، وإلا لو أكو يوجد في الكتاب كلامي ما به المقالب هذه واستدلالات واضحة، الاستدلالات القوية المحكمة ومناقشة. ولكن هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان موجدا للإيمان لكان بعض أفعال العبد خيرا من فعل الله سبحانه وتعالى. لأنه نسأل منكم، القرد أحسن له الإيمان أحسن، الحي أحسن له الإيمان أحسن، ها؟ الإيمان أحسن، جزاك الله خيرا. من خلق الإيمان؟ أنت. من خلق القرد؟ الله. فعلك خير من فعلك. الدكتور ما مستفيد الا انت عزيزي اخي استدلالات. قال هذا جواب عن شبهة اخرى، لا بل مشاغبات، مو فقط مشاغبات اصلا، تضييع العمر لعله فيه اشكال. قالوا لو كان العبد فاعلا للايمان لكان بعض افعال العبد، بينك وبين الله هذول لو كان رايحين متعلمينهم تدريب ايتين مو افضل، متعلمين في التفسير ايتين مو افضل. بس لا تصوروا أن هذا الاستدلال لمن وصل إلى ذهن لعله ليالي أشهر هو يعثر ذهن حتى يستدل، ونحن موجود في الكتب له وأعطي بيده. لكان بعض أفعال العبد خيرا من فعله تعالى، لأن الإيمان خير من القردة والخنازير، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله. إذن لسنا فاعلين للإيمان، لسنا موجدين للإيمان. والجواب أنه أن نسبة الخيرية ما يحتاج نقرر ونطبق، نطبق العبارة فنخلص. أن نسبة الخيرية هنا منتفية، أصلا القياس في غير محله، ولا ينبغي أن تقيس هذا إلى ذاك. لماذا؟ لأن نسبة الخيرية منتفية هنا. لماذا؟ لأنكم ماذا تعنون بأن الإيمان خير من القردة؟ إيمان بأي معنى؟ يعني نتيجة الإيمان خير لو نفس الإيمان خير؟ إذا مقصودكم نفس الإيمان خير، أول الكلام من قال بأنه خير من القرد؟ أول الكلام الإيمان خير من القردة، أحسن من القردة. لا مولانا، القردة لا توجد فيها أي مشقة، ولكي يحصل عند الإنسان الإيمان يحتاج إلى مشقة وفرضات وإلى مقدمات ما شاء الله إلى أن يحصل. من قال لكم بأن الإيمان ماذا؟ نفس الإيمان، ها ما نتكلم المترتب على الإيمان من الجنة والثواب والمادح ذاك بحث آخر، لا نفس الإيمان، هذا نحو الوجود ذاك نحو من الوجود، هذا أحسن أو ذاك أحسن لماذا؟ وإن كان مقصودكم من الإيمان يعني ما يترتب على الإيمان من الجنة والثواب هو هذا فعلنا لو فعل الله ها؟ فليس فعلنا أفضل من فعل الله، بل بعض أفعاله أفضل من بعض. فإذا عندك إشكال، عندك إشكال على من؟ على فعل الله سبحانه وتعالى، لماذا جعل بعض الأفعال أفضل من الباقي؟ والجواب أن نسبة الخيرية هنا منتفية، لأنكم إن عنيتم بأن الإيمان خير أنه أنفع، فليس كذلك، لأن الإيمان إنما هو فعل شاق مضر على البدن، ليس فيه خير عاجل كما هو واضح. وإن عنيتم به أنه خير لما فيه من استحقاق المدح والثواب به بخلاف القردة والخنازير، فحينئذ لا يكون الإيمان خيرا بنفسه، وإنما الخير هو ما يؤدي إليه الإيمان من فعل الله تعالى بالعبد، وهو المدح والثواب، وحينئذ يكون المدح والثواب خيرا وأنفع للعبد من القردة والخنازير، لكن ذلك من فعله تعالى. واعلم أن هذه الشبهة ركيكة، بل كل الشبهات السابقة ركيكة جدا، وإنما أوردها المصنف هنا. لماذا أوردها؟ يقول لأن بعض الثانوية أورد عليه هذه الشبهة، أورد هذه الشبهة على ضرار ابن عمرو، فأذعن لها والتزم بالجبر لأجلها. أنت شوف عقلية هذا جزم ضرار ابن عمرو، هذه أحد العقليات اللي كان أهل البيت سلام الله عليهم مبتلين به. هاي العقليات كانت في قبال، هاي الدكاكين التي كانت في قبال أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والأئمة سلام الله عليهم بتلك العقول الجبارة وبتلك المعارف العالية، كان لابد أنه يقفون أمام مثل هالناس ويناقشون. ثم دليل آخر، والشكر على مقدمات الإيمان. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم. ما هي الشبهة؟ قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان وموجدا للإيمان، خب لابد يشكر نفسه لا يشكر الله، ها؟ إذن ينبغي أن يشكر الله ولا ينبغي؟ لا ينبغي، لأنه لا معنى لأن أنت توجد فعل وتشكر ماذا؟ غيرك. هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان لما وجب علينا شكر الله تعالى عليه، أي على الإيمان، والتالي باطل، لأنه يجب الشكر قطعا بالإجماع، فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، فإنه لا يحسن منا شكر غيرنا على فعل مرتبط بنا. والجواب أن الشكر ليس على نفس فعل الإيمان، بل الشكر على أن هداكم ماذا؟ للإيمان، على مقدمات الإيمان، على فعل الإيمان، بل على مقدمات الإيمان، من تعريفنا الإيمان وتمكيننا من الإيمان وحضور أسباب الإيمان والإقدار على شرائط الإيمان. فلهذا في صفحة 556، طبعا الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا المطلب، أنا بودي الإخوة يراجعون في النهج، قيم المطلب هناك. يقول مخالفة الجبرية للحكم الضروري، منها ومنها ومنها ومنها، يذكر مجموعة من اللوازم التي تلزم على مذهب الجبر المحض بالمعنى الذي تقدم، ويشير إليها بنحو الإجمال في هذا التوضيح، صفحة 556 الإخوة الذين يراجعون. قال فاللازم على القول باستناد فعل العبد إلى الله تعالى رأسا، والعقيدة بأن فعل العبد ليس تحت قدرة العبد وإرادته، بطلان الثواب والعقاب والوعد والوعيد والآمر والنهي، وبطلان توجيه المدح إلى فاعل الحسنات والذم إلى فاعل السيئات، وبطلان التكليف بما لا يطاق، وكونه تعالى ظالما بتعذيب العاصين وكاذبا في إسناد الأفعال في كتابه إلى العباد وإرادتهم، وكونه تعالى مثيبا للمطيعين ومادحا لهم ومكرما إياهم من غير استحقاق أصلا، وعابثا في إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الوحي والكتاب وغير ذلك مما هو مذكور في نهج الحاق، يشير إليها هنا تفصيلا، وهو أشار إليها إجمالا. جملة واحدة همتين الأشعري يقف أمامها ويقول بلي نلتزم بذلك، ومن قال ذكرنا هذه الأمور جميعا؟ تقول لهم كلها قبيحة، يقول ومن قال بأن عندنا حسن وقبح عقلي؟ هذا مبني على أنه يوجد عندنا حسن وقبح عقلي. نحن قلنا لكم مرارا كل ما صدر منه فهو جميل فعله لا ينقسم إلى حسن وقبيح حتى تقولون هذا حسن وذاك قبيح. كلما صدر منه فهو حسن وجميل. جد العقيدة تؤثر في المباني على هذه. بعد ذلك ينتقل الماتن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه إلى السمع. يقول قال والسمع متأول ومعارض مثله والترجيع معنى. شلون جمل بني مو فقط طلاسم، لا لمن يعرف المطلب يا أخي النص عبارات كالرواية. يقول والسمع متأول يعني أدلتهم النقلية تؤولها بوجود القرائن، هذا الدليل الأول. المناقشة الثانية وأدلتهم النقلية على الجبر معارضة بأدلة النقلية دالة ماذا؟ على مدعانا مو على التفويض، على الأمر بين الأمرين. ثم وفي مقام الترجيح والترجيح معنى. أقول هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي. طبعا كتاب الفقر الرازي لعله من أفضل كتبه في هذا المجال بعنوان الجبر والقضاء والقدر للفقر الرازي، من الكتب المفصلة في هذا الباب، وهو هنا قد جمع كل علمه لإثبات الجبر، لأنه الفقر الرازي جبري أشعري فهو جبري، ولهذا هنا حاول بكل ما أوتي من علم. الفقر الرازي ترى مو إنسان قليل من الناحية العلمية ومن الناحية الاصطلاحية. من الناحية الاصطلاحية الفقر الرازي لا يدانيه أحد، قليل يستطيع من العلماء أن يقفون أمامه من حيث الناحية، من الناحية العلمية فلسفيا كلاميا نقليا قرآنيا فقهيا أصوليا، وفي كل هذه الأبواب له كتب علمية. وإحنا عندنا هذول اللي يكتبون على قسمين، بعض اللي يكتبون يكترون ما يكون يكترون في الكتابة، هذول بعضهم انت من تعاين أكثر كتبهم شوفوا علم ما أكو بها، أكو بها نقل يعني دقة ومطالب علمية ما موجودة، ما أقول كل كتبهم هكذا، ولكنه في الأعمق السيوطي، السيوطي ينسب إليه مثل 400 كتاب ما في الكتاب 600 كتاب، ولعله البعض ينسب إليه 800 كتاب 1000 كتاب مو مهم، بس أنت من تنظر هاي الكتب تجد بأنه مطالب علمية مو موجودة. وهذا بخلاف مثلا محي الدين بالعرب، محي الدين أيضا مكثر في الكتاب، صدر المتألهين مكثر في الكتاب، الفيض الكاشاني مكثر في الكتاب، بعد عندنا فخر الرازي مكثر في الكتاب، ولكنه توجد عنده كتب علمية. الغزالي مكثر في الكتاب ولكن كتبه كتب علمية، ما نقول جميع كتبه، ولكنه أنت عندما تأتي إلى تفسير الفخر الرازي، فخر الرازي تفسيره من الكتب من التفاسير المهمة بغض النظر عن محتوى التفسير، لست من الداعين لأنه صحت التفسير لا، ولكنه أشير أنا أتذكر كنت لخدمة أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى وشفاه أيضا باعتبار هالأيام عند ألم صداع شديد في رأسه، كان عندما كنت أسأله بأنه على التفاسير المهمة كان يشير إلى 4-5 تفاسير مو أكثر. المعتزلي تفاسير المعتزلي كان يشير إلى تفسير الفشاق، تفاسير الأشعرية كان يشير إلى تفسير الفخر الرازي، تفاسير الإمامية كان يشير إلى تفسير مجمع البيان للطبرسي، والتفاسير الحديثة أو التي فيها جنب حديثة ومعاصرة كان يشير إلى تفسير محمد عبده في تفسير المنار، وأجمعها وأفضلها تفسير الميزان الذي هو في اعتقادي كان يقول ينبغي أن يقرأ الميزان بعد هذه الدورات من التفاسير، يعني الإنسان إذا يريد أن يقرأ الميزان لابد مقدمات إلى الميزان هذه 4-5 دورات التفسير، ثم يدخل إلى بحث وتفسير الميزان. مقصودي أن الفقر الرازي تفسيره من التفاسير الأساسية. هذا الكتاب أيضا كتاب مهم وهو كتاب القضاء والقدر، هنا حاول أن يناقش كل أدلة الطرف الآخر، ولكن هؤلاء أكيدهم لم يكن في الطرف الآخر إلا المطورة، وإلا مسألة الأمر بين الأمرين لم تكن مطروحة بذات الشكل، فلهذا كانوا بصدد نفي الطرف الآخر يعني نفي الموجبة الكلية، كانوا بصدد إثبات السالبة الكلية، هذا هو يحتاج معونة، اكتفتوا جيدا، نفي الموجبة الكلية للمطورة منهم كان يقول هو الموجد لأفعاله من غير استعانة ومعين، وهو كان بسبب ماذا؟ ففي موجب الكلية. ولكنه في جمل في بعض كلماتهم ظهر منهم أنه يريدون أن يثبتوا ماذا؟ السالب الكلية، وهو أن لا استناد للفعل إلى الإنسان مطلقا، مع أنه تعلمون بأن نفي الموجبة الكلية ماذا؟ لا يستلزم السالب الكلية. على أي نحو، هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي، وتقريره أنهم قالوا قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، ختم الله على قلوبهم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والجواب أن هذه الآيات متأولة، فيها تأويل، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم، وأيضا فهي معارضة. يأتي والحمد لله رب العالمين.